حكم المرأة في ذلك تتوجهها أن يجب عليه الوضوء وأن لا جنس المرأة جنس رجل المرأة لا يجب الوضوء أصلا لأن المرأة تسلم فلنس هذا ولنس هنا لا يجب الوضوء فهو العلم يرى أن ننسى المرأة مطلق لا يجب الوضوء المرأة لم يكن ثلاثة شهر شهوة بلذة من أرض الوضوء والصواب قول الثالث وأنه لا يجب الوضوء مطلقا إذا كان مرأة به لمسته لا ولا مس هذا الصواب لا يجب الوضوء أما قوله جل وعلا ولا يدخل النساء ومراده البناء كما قال ابن عباس البناء وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل بعض النساء ثم قدم ذلك وصفا هذا بسيط المقصود أن الملامسة في القرآن العظيم أو لمستم القراءة ولمستم معناها الجماع عند جمع من العلم والصواب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.